إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بصحبتكم أمام الميكروفون شيرين صفوت وجيهان طلعت. على هندسة الهواء معكم ومعنا شيماء أحمد وعبد اللطيف عبد الله. ومن أسرة الإعداد أشرف البهاية. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا إلى مواجهة مع بداية العام الجديد 2017، ومعنا كالعادة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بيكم كل سنة وحضرتك طيبة. النهاردة الله يخليك. النهاردة الحلقة عن تمنيات السادة المستمعين لمصر، بس أنا حابة أبدأ بحضرتك. أمنياتك إيه لمصر في 2017 على كل الأصعدة؟ بس خلينا نبدأ داخلين الأول. إن شاء الله يبقى بس عامل حصاد زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، وانه الثمار اللي جرى او اللي اتبنى او اللي اتاسس في السنتين اللي فاتوا نبتدي نشوف نتائجه. صحيح مش كل المشروعات ممكن تبان في 2017، لكن في مشروعات مهمه ممكن نشوفها في 2017. عندنا صحار السرابيوم، عندنا بعض المشروعات المهمه خاصه بسيناء، طبعا الاسماعيليه الجديده هنبتدي نشوف سكانها، الامل الجديده برضو اللي جنب الاسماعيليه هناك هنبتدي نشوف الشبان اللي استلموا يعني أراضيهم وجنبها المزرعة بتاعتهم وجنبها الأرض بتاعتهم في نموذج محترم. نتمنى نشوف قرية الأمل دي موجودة في كل، يعني احنا عايزين 1000 قرية زي الأمل في مصر. نبتدي في 2017 نشوف نتائج للي بيجرى في جبل الجلالة، طبعا مشروع جبار، 17000 فدان مدينة سكنية، 1000 فدان لمدينة سياحية على خليج السويس اللي فيها التلفريك ومجموعة المشروعات السياحية الكبرى اللي ممكن تنتظر الناس أو تنتظر عودة السياحة في 2017. عندنا مدينة طبية، عندنا جامعة متخصصة في تخصصات اللي مش موجودة في مصر، مش بيعملوا هناك بقى يعني كليات للحقوق والتجارة والأداب والحاجات دي، لكن بيعملوا حاجات متخصصة جدا زي الاستشارة عن بعد، زي البترول، زي التعدين، الحاجات اللي ممكن تبقى مصر محتاجة في المستقبل. فاحنا عندنا مشروعات مهمة في 2017 ان شاء الله نشوف نتائجها. كمان ممكن نشوف نتائج بركة غليون اللي هو التجمع الكبير للاستزراع السمكي في كفر الشيخ. كفر الشيخ يعني محافظة جبارة في الثروة السمكية، 118 كيلومتر على ساحل المتوسط، عندهم 3 مدن موجودة على شريط نهر النيل، عندهم مزارع سمكية توصل 180 ألف فدان خاصة بالمواطنين، عندهم البرولوس 110 ألف فدان. فاهتمام الرئيس السيسي والحكومة بكفر الشيخ يعني منطقي، وعندهم المزرعة دي اللي اسمها بركة غليون دي 18 ألف فدان، ممكن نشوف المرحلة بتاعتها خلال أشهر، والمرحلة الأولى بتاعتها مقارنة تبقى ضعف المرحلة الأولى اللي شفناها في الإسماعيلية من أيام لما افتتح الرئيس السيسي. وبالتالي مصر رايحة إلى منطقة كويسة في موضوع الثروة السمكية. لو ده حصل هيأثر على أسعار اللحوم، لأن نسبة كبيرة من المصريين هيقبلوا على البروتين السمكي، وبالتالي اللحوم هتنزل. لما تنزل اللحوم هيبتدي جزء من اللي راح هنا يروح هنا، وهكذا لغاية ما يتوازن سعر البروتين في مصر. فما نستهترش بأي مشروع ممكن يبان أنه صغير لكن هو ليه نتائجه الكبيرة والمهمة على الصعيد الخارجي أو على صعيد السياسة الخارجية. على الصعيد الخارجي احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ازاي مصر قدرت في السنتين اللي فاتوا تسترد مكانتها الدولية، وازاي يبقى دورها مؤثر، وضربنا أمثلة كتير بالندية اللي تعاملت بها مصر مع دول عظمى، وضربنا أمثلة بأمريكا تحديدا. مش بس لما طردنا دبلوماسيين أمريكيين جايين من غير تأشيرات وكانوا جايين يعني مختاروا معتقدين المسألة سايبة، تعاملنا بمبدأ المعاملة بالمثل وطلعناهم من برا في اللي رجع من حيث أتى وفي اللي اختار مكان تالت وروح له، لكن كمان ضربنا مثل بتفتيش يونكير وزير الخارجية الأمريكي مرتين، مرة في 23/7/2014 ومرة في 5/8/2016 لما كان الرئيس الأمريكي بيزور الجمعية العامة للأمم المتحدة. تمام. وضربنا مثلا باستدعاء كمان السفير الأمريكي في 2014 لما كان ما يسمى ببرلمان الإخوان الموجود في تركيا بيزور واشنطن، تم استدعاءه وتم تعنيفه في قلب وزارة الخارجية المصرية. فمصر رايحة برضو في السياسة الخارجية وفي وضعها الدولي اللي ما كانت غايب عنها السنين اللي فاتت. مصر لا تنفصل عن المصريين في أمنيات 2017 بالنسبة بقى للمواطن المصري. المواطن المصري نشوف يعني حقه في أنه يعيش حياة كريمة. في بعض المظاهر لازم تختفي، الاحتقان في الأزمة الاقتصادية والأسعار لازم يختفي، أمله وحقه في الحصول على علاج بأسعار مناسبة. طبعا العلاج ده يعني يمكن يتفوق على الأكل والشرب، لأنه اللي بيحتاجوه لتخفيف ألام أو البقاء على قيد الحياة، فما مسألة ما فيهاش فيها يعني فصال. نتمنى أنه في السنة دي الناس تشوف نفسها في أسعار مناسبة لحياتها ومعيشتها، وتشوف كمان حقها في توافر الدواء بشكل مناسب، وأنه كرامة المصريين اللي ممكن تبقى بعض الظواهر مزعجة ليها زي المرور وزي سطوة الميكروباص وزي الغلاء في بعض المظاهر التانية اللي المفروض الدولة بقى تدخل فيها بشكل مناسب وحاسم، اللي ملاش علاقة بالتسعيرة، ملاش علاقة بالتسعيرة اللي مصر موقع عليها معاهدات دولية زي اللي قول اللي سألنا عليه. يعني في وخصوصا في بعض المناطق بيبقى في بتوع الميكروباص وبتوع التكاتك فرضين سطوة غير مطلوبة، وآن الأوان انه نشوف لها حل بتطبيق القانون بشكل حاسم وحازم. أختم معك أستاذ أحمد رفعت ونقول على مستوى الإعلام. الإعلام هذه المعلم على مستوى المسؤولية، مش لازم نقول عليه على مستوى المسؤولية. يعني في ناس مش قادرة تعمل إعلام مهني، خلاص دي إمكانياتها ودي قدرتها، مش هناخد الناس نربيها من تاني ولا ناخدهم ندخلهم معاهد ومدارس ونخرجهم من تاني، لكن على الأقل يبقوا على قد المسؤولية الوطنية وأنه اعتبرت المصلحة القومية والوطنية لمصر فوق كل اعتبار، حتى لو على حساب السبب الصحفي وحتى على حساب الانفراد وحتى على حساب الإعلان اللي ممكن البعض بيتخصص في الإثارة علشان يجلب إعلانات ويجلب مشاهد. مصر فوق كل ده. يا رب إن شاء الله كل الأمنيات الجميلة دي تتحقق، وإحنا في مطلع عام 2017 منتظرين تليفونات حضراتكم على 257-92-303 و257-84-124. ويسعدنا أيضا تواصلكم على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4، وبالفعل وصلت العديد من الرسائل، بس في تليفونات ماشي. بس نفكر الناس إنه اللي عنده شكوى خاصة يتفضل يخليها في الكنترول يسيب تليفونه، والأمنيات كلها أمنيات عامة لبلدنا لمصر، ما حدش يقول أتمنى. يعني طبعا مع احترامنا لكل الأمنيات نتمنى كل الناس تبقى بخير، لكن مش عايزين حد يقول لنا أتمنى أنه ابني مثلا ياخد الشهادة بتفوق أو أنه مش عارف مين يعني يحصل له كذا. احنا عايزين أمنيات عامة لمصر لبلدنا، الناس عايزة تشوف إيه، اللي عايز يشوف حاجة معينة يتفضل يقولها، وإحنا في انتظار كل المكالمات. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لبرنامج الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت، كل سنه وانتم طيبين يا فندم. وحضرتك طيب يا فندم. معك دكتور محمد عبد الهادي عماد رضوان يا فندم. هو بس دكتور. هو انا في حاجه في الصوت، يعني في مشكله في الصوت، فاستسمح حضرتك تتحرك شويه بالتليفون. حاضر يا فندم. اتفضل، امنيه حضرتك لمصر يا فندم. يا فندم انا بتمنى بالنسبه للقاهره مصر لجمهوريه مصر العربيه يا فندم، اول حاجه يا فندم احنا بنحيي الرقابة الإدارية على كشف الفساد. تمام، يعني حضرتك عايز تشوف مزيد من مكافحة الفساد السنة دي. ايوه مكافحة الفساد السنة دي، بس احنا زعلنا بحاجة واحدة، حكاية حظر المسجد يا فندم. احنا عايزين نتابع القضية يا فندم، الرأي العام عشان تبدا عبرة يا فندم. حظر المسجد الناس بتنسى. رسالة حضرتك وصلت يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا دكتور. شكرا. معنا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. استاذ شيرين، الاستاذ احمد، استاذ جيهان. اهلا وسهلا. حسن بغداد، عبد القادر الاقصر البغدادي. انا استاذ حسن. كل سنه وانتم طيبين يا فندم. مسيرتك طيبه يا فندم. وان شاء الله عام جديد ده عام اوله صلاح واوسطه فلاح واخره رجاء على مصر ان شاء الله. ان شاء الله. وعام سعيد علينا وعليكم يا استاذ احمد. وحضرتك طيب دائما. ومزيد ان شاء الله برضه من زي ما اخي المستمع دكتور قال محاربه الفساد، يعني دي حاجه حلوه بصراحه اللي استمعنا بها دي، وان شاء الله في مزيد برضه يا استاذ احمد. ان شاء الله. لا لسه ضربات كثيره جايه بالضرب من يد حديد على هؤلاء المخربون يا استاذ احمد. جاي ضربات كثيره ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام. شكرا حضرتك يا فندم. شكرا. معانا تليفون اخر، اتفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. تحياتي استاذ شيرين صفوت الاستاذ المحترم جهان طلعت والاستاذ الجميل المحترم استاذنا احمد رفعت. احمد حسني يا فندم الجواد الجديد. اهلا وسهلا استاذ احمد. اولا تحياتي لحضرتك الشخصيه على بانوراما اللي حضرتك عزفتها الاسبوع الماضي عن ما هو الوادي الجديد وامكانياته ومتى صدر قرار رئيس الجمهوريه عبد الناصر رحمه الله عليه بتاسيسه وانشائه. اشكرك على هذه المعلومات القيمه. لا يا فندم ده تاريخ وده تحت امر تاريخ مشرف شيء تاريخ. اما عن امانينا لمصر فكل الخير كل الخير لمصر والمصريين. وزي ما قال الاخوه الافاضل بنشد بيدينا على الرقابه الاداريه. وخلي بال حضرتك عام 87 اي منذ 30 عام بالتحديد كان هناك تطاول على اموال الشعب وانا بنفسي ذهبت الى الرقابه الاداريه في ارض الجولف بمدينه نصر وكم كان الاحترام لما بيجدوا ان الشكوى والتطاول على مال الدوله واقعي. بنعرف اهالينا ان الرقابه الاداريه في كل مكان هي مجموعه من ضباط الشرطه والجيش الامناء المخلصين اللي قلبهم على الوطن اللي بيتميزوا بالشرف والامانه. اي واحد بيحس بان في تطاول على مقدرات المصريين يلجا اليهم والحق كل الحق معه باذن الله تعالى. اما بنقول لرئيسنا نعم خطوات الى الامام. بنقول يا رب يا رب عايزين نكمل هذا العام 2017 بس 20% من نتاج المشروعات العملاقه اللي احنا بنعملها حتى يطمئن الشعب ان في انتاج واقعي وخير فعلي جاي له. اشكركم وسلام عليكم. شكرا استاذ احمد. صوم طيب. وعليكم السلام. من الرسائل اللي جاءتنا عشان ما نظلمش بس مستمعي فيسبوك في رسائل كتيرة. الأستاذ أيمن علي بيقول أتمنى لمصر في العام الجديد ديمقراطية تنمية تقدم علمي رخاء اقتصادي وده ينعكس على معيشة المواطن في شتى المجالات سواء كان زيادة في الدخل توفير سلع أسعار. يعني هو بيقول أنه الرخاء الاقتصادي أكيد ده ينعكس على المجتمع بأكمله. فاطمة أحمد المراغي بتقول إن الأسعار ترخص وأن تستقر الأحوال ويسود الإخلاص والتفاني في العمل بين الناس وأن يراعي كل التجار يراعوا ربنا ويراعوا ضميرهم في التعاملات الحياتية. شكرا لك يا أستاذة فاطمة. محمد إبراهيم مقلد بيقول هو مش قادر يسمع الإذاعة دلوقتي. أستسمح حضرتك إنك يعني تحاول معنا وإحنا هنحاول نوصل لحد من الهندسة الإذاعية يشوف إيه المشكلة عند حضرتك. بس إحنا موجودين على 107.4 FM وعلى المتوسطة 819 كيلو هرتز وبرضو إحنا موجودين على النايل سات باسم البرنامج العام. بس قولنا فين المكان اللي بشتكي. إذا إنجي محمود بتقول أنا بس كنت عايز أرجع للأستاذ أيمن علي. هو بيرسلنا من ألمانيا وهو باحث ومحاضر في إحدى الجامعات الألمانية فإدى رؤية كبيرة جدا على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى التعليم. فالحقيقة كان برضو له رؤية في البحث العلمي رؤية جديرة بالتقدير. كان بيتكلم إنه إحنا محتاجين استراتيجية تعليمية مختلفة تعتمد على علماء مصر في الخارج للمساهمة في تطوير التعليم ما قبل الجامعي. يعني أنا الحقيقة بضم صوته لصوته في حتة جزئية التعليم ما قبل الجامعي مهمة جدا جدا جدا. هو الأساس هو اللي بيحس عليه كل حاجة ودول خدمت كلها عملت كده. ومتهيألي كمان موضوع مصر تستطيع في اهتمام بالدولة بالضبط والمؤتمر اللي عقد مؤخرا اعتقد انه دوت جذب اقطاب كثيره من جامعات مختلفه ومن شتى يعني ارجاء العالم وهم مصريين. بالضبط. انجي محمود انت كنت ترك الرساله ديت ليا بتقول اتمنى لمصر الخير والسعاده للجميع. هي لها رغبه ان انخفاض الاسعار. ان شاء الله. نرجع لتليفونات الساده المستمعين. الو الو الو. ايوه اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين وانا معايا احلام بس احلام شاعر سنه 2017 فريت تسمعوها يعني. فبقول فيها لا اشوف حرامي ولا غشاش ولا مسؤول بيتري شيء ولا مستشفى من غير شاش فيها المريض يموت ويترمي ولا غلباني عشق الناس وعمره يضيع في هوية نسي ولا أطفال وسطنا تنداس ملاقي راعي ولا تتكسي ولا تاجر عندوش إحساس يتحكم فينا لما بيتنا فضي ولا وظيفة مننا تتحاش والمحسوبية تغور تتلغي ولا تعلم من غير كراس والتلاميذ مدروس تتهري ولا نائب عايش وخلاص وبعد الكرسي عينا يفتري وأي إخواني يشاف ينداس خلي بلدنا تقوم وتتبني واي حرامي من نوما خاف بلغوا فيه قبل ما نتعدي ويا رب حقق احلامني وبإيدنا نبني بلدني واحفظ جيشنا وأولادني وملنا غيرك نشتكي. وبشكركم. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. شكرا. مع معاه في الأمنيات الخاصة بالفساد طبعا هو شايف اللي بيحصل في محاربة الفساد, بس عايزين نقول له كمان أنه الطبقة الدنيا مش بتدهس ولا حاجة. الطبقة الدنيا دي اللي تعمل لها منظومة التموين اتنظمت من تاني بعد ما كانت يعني في دمار السنين اللي فاتت. منظومة الخبز اتنظمت عشان الطبقة دي, الطبقة دي اللي بتاخد دلوقتي تكافل وكرامة, اللي تمددت دلوقتي في كل محافظات مصر بعد ما كانت قصر على الصعيد ومحافظتين ثلاثة من الواجه البحري. الطبقة دي اللي أطفالها زي ما هو قال عايز يشوف لهم يعني مستقبل واعد. الأطفال دول اللي الدولة مخصصة لهم أكتر من 1600 منفذ لتوزيع اللبن المدعم عليهم اللي هم غير قادرين. فالطبقة الدنيا ربما يبقى يعني هو صحيح بتعاني من الأسعار زي ما كل الناس بتعاني كل زي كل الطبقات, لكن الطبقة الدنيا تحديدا في رعاية من الدولة ليها. وشفنا كمان المجهود الخاص بإزالة العشوائيات من مصر. أعتقد الطبقة الدنيا هي اللي عايشة في العشوائيات مش الطبقة المتوسطة ولا الغنية. معنا تليفونات. اتفضل يا فندم. الو, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام مستشار عبد المنصف اسماعيل, واسمحوا لي النهارده كل عام والعالم كله بخير. حضرتك بخير يا فندم. نتكلم في مشكلتين في منتهى. لا مش في مشاكل يا استاذ المستشار, متكلمين على امنيات لهذا العام. اتفضل قول لنا امنياتك لهذا العام على طول. مشكلتين انا بعتبرهم امنيتين. اتفضل يا فندم. مشكله الاسكان ومشكله خانه الديانه. تمام. خانه الديانه اللجنه الدستوريه وافقت على انها تتشال واللجنه الدينيه رفضت. وناس بيهاجموا اللجنه, بيهاجموا في الاعلام اللجنه الدينيه. انا بقول ان ليا اربع مقالات في الموضوع ده قبل كده. أيوه. ان خانه الديانه الغائها مؤامره صهيونيه, الغرض منها الناس ما فهمها ان الصهيونيه تحكم العالم بقوه تدع غيرها بحجه الليبراليه والعلمانيه, يعتز كل واحد بدينه. وانا كنا في شبرا بننتخب ناس اسكام المرسوم واحنا مسلمين, وفي العباسيه كنا بنستلم بنستخب فخر عبد المنين واحنا مسلمين, والعبره بالكفاءه وكل واحد يعتز بدينه وما يتكلمش بالنصوص انما يحس بهيبه ربنا في معاملاته سواء مسلم او مسيحي او يهودي. نعم. يبقى الاسكان والحفاظ على خانه الديانه. شكرا جزيلا سياده المستشار. معنا تليفون تاني. اتفضل. بنشكره طبعا. هو ايوه يا فندم. اتفضل. نيات طيبه للوحده الوطنيه. حضرتكم طيبين. حضرتك طيب. الله يخليك. هو انا كنت عملت مداخله في 2011 بمناسبه الغلاء. كويس. كان في بعدها مقاطعه اللي حضرتك بتتكلموا عليها. هو اساسا حضرتك بس تعلي صوتك لان احنا مش قادرين نسمع. لا لا, في حاجه في الاتصال نفسه. أنا مش حتى لو على صوته. اتفضل. ايوه معاك. اتفضل. انا بتكلم في الغلاء والمقاطعه. المقاطعه دي ما عملتش حاجه والكلام دوت انا قلته عملت من داخله معاك واحنا جايين من اسكندريه. كويس. ودلوقتي الاعلام غالي والعيشه غاليه وكل حاجه غاليه. يعني حضرتك امنيتك ل 2017 ان الاسعار تستقر وان وان الاسعار تبقى ارخص من كده, صح كده يا فندم؟ نعم. اذا هذه المستمع الثالث اللي يطلب انخفاض الاسعار. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. ابو انس على صفحتنا على فيسبوك بيقول اتمنى ان تؤتي المشاريع الكبرى التي تقيمها الدوله ثمارها ويجد المواطن صدى لها وتساهم في انخفاض الاسعار وتوفير فرص عمل للشباب, وان تبدا الدوله في انشاء مدينه المنصوره الجديده لتكون متنفس لابناء الاهليه وتحد من البناء على الارض الزراعيه. شكرا جزيلا للاقتراحات من المجتمع. وفي اكثر من مدينه ان شاء الله موازيه في 2017 ممكن نشوف ملامحها ان شاء الله. ان شاء الله في الدلتا وفي الصعيد. نرحب باتصالات حضراتكم على تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124. جيهان, ممكن يعني زي ما انت سألتي أستاذ أحمد أمنياته إيه 2017, أسألك فيما يخص مصر أمنياتك ليها إيه؟ أمنياتي لمصر إنها تظل صاحبة موقع فريد على خريطة العالم, مش الموقع اللي احنا درسناه في الدراسات الاجتماعية. لا, موقع مكان. مصر موقع مصر ومكانتها على مستوى واحد, الوحده اللي بتظهر دايما ما بين المصريين في كل الازمات وفي كل الشده, وبنكون مثار استغراب لكل العالم. بتمنى لمصر ان شاء الله انها تفضل ايقونه الامن والامان بالنسبة لكل ما يدور على خريطة العالم. بتمنى أن مصر تفضل هي يعني زي ما بيقولوا قلب العروبة لكل الدول العربية. أتمنى برضو أنها تكون محطة أنظار الدول الغربية، العالم كله يفضل حاطط عينه على مصر، انها في كل شده وفي كل صعب لكن برضو بتتقدم، ما فيش حد بيقدر يجرها لورا، لكن برضو في وسط العالم كله بيعاني من ظروف اقتصاديه، بيعاني من حروب، بيعاني من كذا، لكن مصر بتثبت كل يوم انها بتحط حاجه في وسط الصعب. بتمنى حاجات كتير جدا لمصر، وبتمنى ان افضل اعيش في مصر كده، نشوف الواحد يشوف فيها ولاده مستمتعين بحياه طيبه على مر الزمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب نتواصل معكم مستمعينا الاعزاء ومواجهه. في معنا اتصال تليفوني قبل موجز الانباء. الو، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لاستاذنا الكبير الاستاذ احمد رفعت والاستاذه جيهان والاستاذه شيرين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله البرنامج ده انا نفسي يكون على طول بعد 100 سنه، يعني لو بعد 100 سنه الاجيال اللي هتاجي يكون موجود ان شاء الله. اشكرك. شكرا، ربنا يبارك فيك. الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز دشنا وحافظه قيمه. احسن ناس يا مولانا. الله يسترك يا استاذ احمد. انا بقى امنياتي يا استاذ احمد كالاتي. اتفضل. نفسي الارض الصفراء دي كلها تكون خضراء في مصر. جميع الارض الصفراء الصحراويه، الظهير الصحراوي ده كله تكون ارض خضراء مثمره. اتنين، ما شوفش بيت مبني على أرض زراعية. الحاجة الثالثة بقى يا أستاذ أحمد وهي الأهم، عاوز أشوف جميع المنتجات في جمهورية مصر العربية مكتوب عليها صنع في مصر. يا رب إن شاء الله. ربنا يبارك لك. أسمع منك ودعواتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فضلتك. شكرا شكرا. مستمعينا الأعزاء نتواصل مع حضراتكم عقب موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف تقرأه شيرين صفوت. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. المتحدث العسكري العقيد تامر رفاعي يعلن تدمير 12 نفقا جديدا شمال سيناء وإحباط محاولة 100 شخص للهجرة غير الشرعية. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصام فايد يبحث مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية سبل دعم التعاون المشترك. فلسطين تحذر من ترجمة إسرائيل المغلوطة لقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف الاستيطان، وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية لحمل إسرائيل على الالتزام بالقرار. ألمانيا تستبعد التوصل لتسوية سلمية في سوريا دون إجراء مفاوضات بين جميع أطراف الأزمة. الجيش اليمني يسيطر على جبلين في منطقة البقع بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية. البرلمان الليبي يعقد اليوم جلسة في مدينة طبرق لمساءلة الحكومة برئاسة عبد الله الثاني. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يدعو في بغداد إلى إعادة إعمار العراق وحماية مواطنيه من الفكر المتطرف. إصابة 60 شخصا في هجوم شنته مجموعة مسلحة في زي عسكري على بردة نيرتيتي بوسط إقليم دارفور غرب السودان. مقتل 3 أشخاص في تفجير سيارة ملغومة خارج مقر القوات الأفريقية في العاصمة الصومالية موغاديشيو. ونبؤنا الأخير، سماع دوي انفجارين شديدين خارج مطار موغاديشيو دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا. سيداتي سادتي، من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود نلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف، فانتظرونا. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء عبر موجتنا، موجات البرنامج العام 107.4، ومعنا اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد فريد من أبو خليفة الإسماعيلية. أرحب بالكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت، الأستاذ شيرين والأستاذ جيهان، وربنا يبارك لنا فيكم. أهلا بيك. وأهنئكم بالسنة العظيمة سنة 17، وأرجو أن ينتهي الإرهاب من جميع أنحاء الوطن العربي كله إن شاء الله. ربنا يصلح حالكم ويكرمكم ويصلح الحال إن شاء الله. يا رب. يعني أمنية حضرتك لعام 2017 هو انتهاء الإرهاب. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. معنا تليفون آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. كل سنة طيبين حضراتكم في البرنامج. الله يخليك وحضرتك طيب. حسين محروس عزام المنصورة. أهلا أستاذ حسين. أهلا بك عزام. يعني قبل ما أقول الأمانة بتاعتنا، فيه حضرتكم قالوا في مؤتمر أول امبارح هنا في الخارجية عندنا عشان الأسرى اليهود والأسرى الفلسطينيين. إحنا لنا أربع ضباط من أول الثورة هناك، ما إحناش عارفين هم فين، عايزين ندور عليهم برضه. يعني أمنيتك إنه الغائب من جنودنا وضباطنا يرجع تاني. الأربع ضباط ما رجعوش يا أستاذ أحمد. انت بتتمنى انهم يرجعوا يعني في 2017؟ لا، ندور عليهم نشوفهم احنا الاخرين. يعني احنا بندور للناس وما ندورش على نفسنا؟ لا، ما في اجهزه بالضبط، بس طبعا كل شغلها بيبقى سر، مش لازم يعلن. لان طبعا دول بقى لهم مده دلوقتي 6 سنين دلوقتي من اول الثوره مخطوفين وما احناش عارفين هم فين، عايزين نشوفهم برضو فين ان شاء الله. في ناس ياما رجعت بعد سنوات اطول من كده. بالنسبه للامنيات والحاجات دهية، عايزين الرقابه الاداريه تشتغل اكتر واكتر واكتر، لان احنا كده انا بحس ان هو بياخدوا ليا طار من 30 سنه مع اجهزه فاسده في البلد. هم كده بياخدوا الطار بتاعنا دلوقتي. يا رب ان انتم تسيبوهم يشتغلوا ويعملوا اللي هم عايزين. هم فعلا بيشتغلوا يا فندم. اعتقد ان قضايا الفساد ده يعني في اليوم بيطلع اكتر من قضيه وبيتمسك اكتر من حد، فحضرتك لو تتابع جيدا ان شاء الله هتلاقي انه ملف الفساد هو على اولويات الحكومه. هو عارف ان عنده في المنصوره القضيه بتاعه شركه الاهليه للسكر، وازاي يعني ضبطوا 57,000 طن. شكرا لحضرتك يا فندم. ومعنا اتصال تليفوني تاني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب. سمحتم، أنا حضراتكم اتكلمتوا عن التعليم، ممكن أتكلم عليه بتفصيل لمدة دقيقتين كده؟ لا، هو حضرتك قول أمنياتك لعام 2017. نعم، حضرتك قول أمنياتك لعام 2017. أمنياتي في 2017 الوعي بالتعامل مع الخارج والانتباه للفتن التي تحيط بالوطن يضرب الاستقرار، التعامل مع الفكر الصهيوني، بناء مصر بالاعتماد على أنفسنا، بلدنا أولى بنا وإحنا أولى بها، ومكافحة الفساد وتفعيل القانون والاهتمام بالعلماء في جميع المجالات، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، والرجوع إلى القيم والأخلاقيات والرقابة والمتابعة. وأنا الحقيقة مبسوط جدا لما الحكومة قالت هنوسع في المحاصيل الاستراتيجية لمصر، زي القمح وزي القصب السكر وزي القطن وزي الأرز، لأن من يملك غذائه يملك قراره وحريته. مظبوط. وزي ما الشيخ شعراوي الله يرحمه قال، اللي رغيفه من فاسه كلامه من راسه. كلام حضرتك مظبوط، وده اللي حاصل فعلا. يعني أعتقد الأغلبية من أغلبية المساحة من 1.5 مليون فدان نعم رايحين للمسألة دي. والله يا فضلا عن دعم يعني القطن والقمح زي ما حضرتك شايف. أستاذ أحمد، أنا من أسرة فلاحين وعارف قيمة الأرض، واحنا مستقبلنا الزراعه ويقوم عليها صناعه. مظبوط، عند حضرتك حق. قدم للدنيا نور، قدم لها العمار. مصر نور ونور هي مصر المصرية، مصر نور ونور هي مصر المصرية. قل يا نهل صنعت كريم قبل الملك ميمون سوريا، ورجعنا لحضراتكم مستمعينا الاعزاء في مواجهة وفي ضيافتكم وضيافتنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحيه يا فندم. ربنا يخليك. امنياتنا في عام 2017 للغاليه مصر. يسعدنا مزيد من تليفونات حضراتكم على 2752-92-303 و2754-84-124. شيرين اسمحي لي بس، يعني انت سالتيني يوم السبت وسالت والنهارده سالنا الاستاذ احمد وسالت كل احنا بقى ما سالناكش، انت امنياتك ايه بقى لمصر في 2017؟ امنياتي ايه لمصر في 2017؟ اعترف هعترف من غير اي زي ما احنا بنحاول او الحكومه يعني بتاخد على عاتقها ان هي تضع قوانين الاستثمار عشان تجذب المستثمرين عشان يدخلوا مصر ويضخوا سيوله داخل مصر وفي نفس الوقت يحصل انتعاش اقتصادي، انا بقول انه كمان مصر زي ما ممكن تعمل كده، لا تستثمر ولادها الموجودين فيها، ما تخليش حد يخرج براها. زي ما احنا بنبذل قصارى جهدنا ان احنا نطوع القوانين عشان الناس تيجي، لا احنا نحافظ على الموجود. مصر فيها شباب جميله جدا، فيها مشروعات رائعه، فيها عقول بتفكر. ليه تبقى طارده لشبابها؟ ليه ما تبقاش جاذبه؟ اعتقد ان احنا لو حطينا ده على راس اولويات الحكومه اوضاع كتير جدا هتتغير. محدش مجرد ما يجيله فرصه انه يمشي بره مصر يوافق عليها، بالعكس يفكر مره واثنين وعشره انه لا لازم يفضل جوه البلد دي، عشان البلد دي زي ما اديته اكيد هو في يوم من الايام هيرد لها الجميل، بس هيرد لها وحد مقدر ان هو حرم نفسه من حاجات كتير عشان يفضل جوه مصر. طب خلينا واقعين شيرين، لو احنا يعني حطينا خريطه العالم قدامنا كده وقلنا ان مصر طارده لشبابها اللي احنا ممكن نستثمره، قولي لي دوله لا تعاني اقتصاديا دلوقتي يقدر الشاب يحط عينه عليها علشان يروح لها او يجد فيها فرصه عمل مناسبه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بيعاني منها العالم كله. يعني انا قعدت مع نفسي وقعدت افكر، طب انا دوله كذا، خلينا دايما للشباب عينهم على الخليج، دول الخليج زمان، الخليج ده قبل ما تحصل زمان. يبقى معنى ذلك ان انت لو شاب فكر هروح دوله كذا في الخليج، ما هو الدوله دي دلوقتي بتعاني في ظروف اقتصاديه، ده داخلين في حروب، ده كذا ده كذا ده كذا، خلينا نحط عيننا على دوله تانية اوروبيه او كذا. انت ايه مؤهلاتك عشان الدوله الاوروبيه او الدوله اللي هي مثلا اي دوله في اي ولايه في امريكا هتستناك او تنتظرك اللي انت تجيلها فتحقق فيها كل احلامك وامنياتك؟ اذا كانت هذه هي مؤهلاتك اللي هتسمح لك اللي انت هتروح بيها امريكا وكده، فما اعتقدش ان مصر هتطرده بكل المؤهلات، لا ده هيثبت نفسه وهيلاقي هنا مكان. احنا محتاجين ثقافه البحث عن العمل، ثقافه الرضا بالموجود، وثقافه ان انا افضل استمسك كده ببيتي، افضل استمسك بارضي واعمل اللي انا نفسي فيه. بس ايه، ما تقوليش بقى صعوبات ومش صعوبات، الواحد بيروح بره وبيشوف صعوبات ياما وبيستحملها عشان ايه؟ علشان انا هاخد مرتب كذا. انت ممكن تستحمل بقى في وسط الظروف اللي البلد فيها ديت وتعمل حاجه، يعني وجهه نظر. خليني اقول لك انه عشان يبقى الفرد مؤهل ان هو لسوق العمل الخارجي لازم يكون اتصرف عليه كتير، تمام؟ كتير جدا اتصرف عليه كتير جدا. فده اذا كان هيأهله لسوق العمل بره، فهو من باب اولى يلاقي فرصه عمل جوه بلده. عشان كده احنا في علماء كتير جدا بره مصر. هي المشكله انه كل ما حد ينبغ في في في مجال معين بيلاقي فرص اكتر، لكن هو هنا لو احنا تخلصنا من الروتين والبيروقراطيه اكيد العالم ده مش هي هيفكر ولو مرة واحدة انه يخرج بره حدود مع ملحوظة ان هم بقوا علماء درست سنين مخزون سنين بقى عالم بعد كام سنة. شوفي دلوقتي لما بنقول على فلان دكتور فلان العالم في كذا العالم في لو احنا احتضناه يا جهان ما كانش خرج. لو احنا احتضناه وهو لسه عالم لما بدأ نبوغ ولو بحاجة بسيطة اكيد ما كانش هيخرج بره. هو ده محتاج بنية تحتية هو يعني. التعليم هنرجع تاني النقطة للتعليم مش بس تعليم تعليم وبنية تحتية يمارس فيها المتخرج اللي هو مشروع عالم ده دراساته وأبحاثه. يعني لو الزوير كان قاعد في مصر كان هيعمل ايه في علمه وفي تخصصه في الليزر مش هيلاقي هنا مكان يمارس فيه. احنا محتاجين طفرة في السياسات الداخلية عشان كده الرئيس السيسي واخد نموذج اليابان في التعليم الاساسي زي ما حضرتك لسه كنت بتقولي الاساسي تحديدا لان هو عارف ان ده اللي هيبني عليه كل التحصيل بعد كده. تمام. وكمان في نفس الوقت الرئيس السيسي هو اللي متبني فكره مدينه زويل العلميه وبالتالي عندنا بنأسس دلوقتي وبنعوض يعني بنأسس للمستقبل بنعوض اللي فاتنا في 30 سنة اللي فاتوا إن شاء الله. ويمكن استنساخ مدارس النيل المصرية في محافظات كتيرة آخر قرار طلعه نموذج رئيس الجمهورية نعم لأنها نموذج إيجابي ونموذج بس ده محتاج وقت عشان يبان. نعم معنا التليفونات اتفضل يا فندم وأمنيتك لمصر في 2017. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أنا على فكرة بقى حوالي 20 دقيقة على التليفون بنعتذر لحضرتك يا فندم. معلش سامحنا حضرتك سمعت الموجز سمعت الموجز وبعد كده دخلنا في الحوار اللي حضرتك سمعت معلش سامحنا يا فندم. انا اسمي الشيخ رضا من شبلنجة بنها اليوبية. اهلا وسهلا احسن ناس فندم. اهلا بيك. انا امنيتي في 2017 يعني اعتقد انها حاجه مهمه. احنا بنشوف دلوقتي الناس بتبني على الارض الزراعيه تمام على الارض ملكه مش ملك الدوله. ايوه. ومع ذلك يعني هو بيبني بالسوق له 50,000 40,000 وبتيجي الحكومة تهد والمفروض الغرض من الهد الزراعة تالي. أنا على مدى عمري دوت ما شفتش أرض اتبنت وانزرعت تالي بحيث. طب نعمل إيه؟ الراجل ده بيبني ليه؟ هو عايز يستعد الحكومة مثلا؟ لا ده هو عنده مشكلة. المفروض الحكومة في كل محافظة توجد لأبناء محافظتها البديل أرض مرفقة وبعدين يقول له تعالى ابني هنا في الارض دي ولو بنيت على الارض الزراعيه هسجلك 5 سنين وهاخد منك غرامه وهصادر الارض. تاني على دي اللي ياخد الناس. طب حل الناس اللي مخالفين دول نعمل فيهم ايه؟ ناخد من كل واحد على المتر قد كده ونستعملها في المرافق اللي هنحطها في الارض البديله. الراي ده انا يعني بقترحه لأن بسمع محللين كتير في الإذاعة والتلفزيون بيلفوا حوالين الموضوع ومش عايزين يحلوا المشكلة دي. يعني هو اقتراح جميل لحضرتك بس أكيد في آليات وأكيد أنه مش أي أرض تصلح للزراعة وأكيد عشان هي تتاخد في مباني يعني أكيد في معايير كتير. لا هو كلامه يعني مظبوط في حاجات والحاجات التانية بتعمل فعلا يعني إذا كان مراجعة القوانين دلوقتي بتراجع. إذا كان لسه قايلين إحنا من شوية قبل ما يتصل لحضرته انه في مدن موازيه في كل المحافظات. نعم. ده بيحصل دلوقتي فعلا. طبعا هو بيتكلم ومشروع الاجتماع للاسكان شغال ففعلا مشكله الاسكان بتتحل دلوقتي الناس بنت ليه على مبرر انه البناء على الارض زراعيه. لا لا يعني بس هو عايز نستفيد خلاص اللي هو يعني قصده اللي حصل نستفيد بالغرامه اللي يعني في مشاريع الدوله عايزها. Oh, Lord. وما دعش حق شهيد هدر كله فعاله. شعب مصر الحر عمر ما خاف ولا الدار. واسألوه كل اللي خافوا جنودنا رجالة. وفي عز نار الشمس وفي عز الصيام كان على الحدود واقف وجاهز للشهادة. الله أكبر لما قالها الكل زلزلت الأرض من صوت البيانة. ورجعنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء في أول اثنين في عام 2017. يا رب يكون عام خير وسعادة على مصر الحبيبة. وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. حضرتك ما بقتش ضيف, حضرتك صاحب بيت وصاحب برنامج. يسعدنا تواصل حضراتكم على تليفوناتنا 2752-92-303 و2754-84-124. ومعنا تليفون, اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الشيخ ضياء من أوقاف أسود بيروت. أهلا وسهلا مولانا. أهلا بك, الله يخليك. هني الشعب المصري المسلمين والمسيحيين بالعام الميلاد الجديد. نسأل الله أن يجعله عاما سعيدا علينا وأن يلم شمل الشعب العربي كله إن شاء الله. إن شاء الله. الله أمنيتي في 2017 بالنسبة للأوقاف, الإمام الكفيف ما واخدش حقه خالص في الأوقاف, واخد بال حضرتكم ليه؟ لأني أنا كرجل كفيف بأدي ما يطلب مني من تحضير دروس وخطب وقوافل, تحضيرها كتابة, أشترك في القوافل الدعوية في أي مكان أروح, محاضرات, قوافل, دورات تدريبية, حتى الامتحان التحريري مثل المفسر تماما. لكن إذا جاء التفتيش يحرم الإمام الكفيف من تولي التفتيش. المناصب الإدارية يحرم الإمام الكفيف من المناصب الإدارية. بعثات خارجية يحرم الإمام الكفيف من البعثات الخارجية. عارفين بيعوضوا الإمام الكفيف بإيه؟ بدل مرافق 33 جنيه شهريا. يعني حضرتك عايز انه النظر في القوانين الخاصة بوزارة الأوقاف, لانه في حرمان يعني للموظفين وللشيوخ واللي هم الأكفاء, صح كده يا فندم؟ على العموم احنا دي أمنية الى حد ما شخصية, احنا نتمنى أمنية عامة لمصر. على العموم شكرا انه حضرتك تواصلت معنا, وممكن تسيب رقمك مع زميلنا أشرف البهي من فريق الأعداد عشان نعرف بالضبط المشكلة بمزيد من التفاصيل. معنا تليفون تاني, بنشكره طبعا. ممكن بنعتبرها يعني اذا جاز التعبير ربما يبقى عايز يطور يعني وضع. وعليكم السلام ورحمه الله. وضع الدعاء عشان يقدروا يواجهوا الارهاب والتطرف. مع حضرتك يا فندم, اتفضل. الو, اتفضل. السيد علي العرض. اهلا استاذ سيد, اتفضل يا فندم. كل عام طيبين. حضرتك طيب. والله انا عندي ثلاث امنيات, يعني ان انا ما اشوفش يعني انسان في مصر تعبان في عيشته وده عايش يعني بابسط الامور وقادر يعيش معاك ان شاء الله. دي الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه يعني ما فيش حوادث, ما فيش نزيف اسفلت ثاني يعني. ودايما الانسان لو عنده اي مشكله في اي مكان يلاقي حد يحلها له او يقف جنبه من اي اجهزه يعني معنيه يعني. تمام. والثالثه يا فندم, الامنيه الثالثه. الامنيه الثالثه ان ما يبقاش في ارهاب, لان انا محبط من الارهاب دخل بلدنا. ما كنا بنسمعوه في البلاد الثانيه بس ما كناش بنشوفه عندنا. فيا رب ما يبقى في ارهاب ثاني يا رب ان شاء الله. دعواتك. كل عام طيب. حضرتك طيب بشكل طيب يا فندم. شكرا. معنا تليفون تاني, اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. معك احمد من محافظة القناة. اهلا وسهلا استاذ. بعد اذن حضرتك بس انا كنت منادي في 2017 ان يا ريت ان المحافظ جنا يتغير. تمام، هو في تقصير في حاجه يعني في ادائه يا فندم؟ يا فندم لان المحافظ معلش في الكلمه انا واحد من الناس. تمام، ورحت للمحافظ كانت عندي مشكله مع الوحده المحليه، المفروض المحافظ يسمع. تمام، بس للاسف ان المحافظ ما بيسمعش لحد، شكاوي بدون اي نتيجه. تمام يعني لا، بس انا عايز اسالك سؤال يا استاذ، انت رحت تقابله في الديوان ورفض؟ يا فندم انا رحت في اللقاء المفتوح اللي هو عامله كان يوم الاثنين. تمام، ضيفك انا دلوقتي. تمام، يعني في مشكله معايا مع الوحده المحليه. تمام، بس انا كل اللي عايزه تمام ان المحافظ تمام انه يفتح صدره، لان هو محافظ ومسؤول عن الناس ومسؤول عننا. ايوه، انت قابلته في الاجتماع ولا لا؟ لا، قابلته في القاعه مع الناس. ايوه، قلت شكوتك؟ قلت شكوتي. طب اكيد هي محل دراسه دلوقتي يا فندم، يعني احنا بس ما نتعجلش الامور يا فندم. محل دراسه من سنه 2013 يا فندم. بس حضرتك لسه بتقول الاثنين اللي فات، فانا حضرتك قلت كده. بقول لك يوم الاثنين، يوم الاثنين. تمام، بس للاسف ان احنا عندنا هنا في الصعيد في محسوبيه. تمام، معلش في الكلمه، وقبائل. طيب، احنا بس على كل حال انا بشكرك وبحييك، ان شاء الله ربنا يعني يحل لك المشكله. بس انا عايز اقول انه امبارح كان في محاوله لانتحار احد الشباب في محافظه الاسكندريه، وانا كاتب النهارده عن الموضوع ده لانه لولا تدخل المحافظ اللي هو الدكتور رضا فرحات الحكيم كان الشاب القى بنفسه من اعلى ديوان المحافظه، لانه كان عايز برضو يقابل المحافظ وبعض المسؤولين في المحافظه كانوا منعينه، وطبعا ده كان بدون علم المحافظ. سابقة تانية وأنا كنت في أحد البرامج التلفزيونية ودخل حد اشتكى أنه عايزه يقابل برضو محافظة الإسكندرية وبرضو المسؤولين منعينه. فأنا عايز أقول لحضرتك يعني ونقول للناس كلها أنه ربما في بعض المسؤولين بيحاولوا يبعدوا الناس عن المحافظين، بتعكس الصورة السلبية. وإحنا شفنا كلنا قصة فتاة الإسكندرية منى. إزاي الإعلام في الرئاسة عرف قبل الإعلام في في المحافظة الإسكندرية نفسها، فيبدو أن هناك في مشكلة. فالمحافظات اللي فيها مشاكل كده، اللي فيها بعض المسؤولين بيحاولوا يبعدوا المحافظين عن الناس، يعني بلغونا زي ما حضرتك عملت كده، بنشكرك وبنحييك. وهو احنا حاولنا كمان التليفون ده نزلنا اشرف البهيه عشان ياخد، لان احنا عايزين نمنع الرقم. لان في احيانا بيبقوا محافظين يعني معذورين، لان هم مش عارفين، مش الشكوى مش بتوصل لهم. لكن محافظ ايه، انا حضرتك قلت انه بيعمل لقاء جماهيري، فده شيء كويس، نتمنى انه يتعمم في كل المحافظات. ربما لو ده معمول في اسكندريه ما كانتش الشكاوى اللي احنا قلنا عليها دلوقتي دي حصلت. فشكرا يعني. شكرا لحضرتك. معانا تليفونات تانية، بس اسمحوا لي اقرا شويه رسائل. زهره جاب بتقول الاهتمام بالتعليم في المرحله الابتدائيه وان الشباب نافق. والله اتمنى ان يطول الله في عمر الزعيم عبد الفتاح السيسي، واتمنى له دوام الصحه والعافيه. والله احيانا يعني اشعر بالقلق لو اصاب هذا الرجل اي مكروه كان مكان، فاتمنى له انه يا رب نديه الصحه والعافيه ويطال في عمره ويرزقه البطانه الصالحه. الأمنية الثالثة، أتمنى للشعب السوري إن شاء الله أن ينعم بنعمة الأمن والأمان وأن يبعد عنه كيد الأعداء. الأمنية الأخيرة بقى، أتمنى من المحافظين على كافة المستوى الجمهورية أن يتحركوا من مكاتبهم التقليدية ومن عملهم التقليدي في المكاتب المكيفة. لابد أن المحافظ يعاون ويطلع زيارة ميدانية للأماكن على مستوى الجمهورية. شكرا لكم وبارك الله فيكم. شكرا لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بس أنا عايز أعلق أنه الناس لما تتمنى لرئيس بلدها الأمنيات الطيبة، ده مش معناه أنه في نفاق ولا أي حاجة. حضرتك مالكش مصلحة خاصة في الموضوع، حضرتك دخلت دلوقتي واتصلت ما طلبتش أي مصلحة أو خدمة شخصية ليك أو للأسرة. فعايزين نبطل الحساسية دي، لأنه إحنا أصلا برنامجنا لمواجهة حروب الجيل الرابع، يعني مش عايزين ننسى فكرة البرنامج. جزء من حروب الجيل الرابع انه اعلام الشر يبقى ضاغط على الناس بحيث ما ياخدوش مواقف ايجابيه بحجه انه ده يبقى نفاق او تطبيل. فمش عايزين نبقى خاضعين لابتزاز حد ولا خاضعين يعني لابتزاز اي جماعه من الجماعات الشريره اللي شغاله باعلامها عشان تخوف المصريين من ان ياخدوا مواقف ايجابيه ناحيه وطنهم. فادعي لرئيسك بلا حرج، يعني ده دي مساله مشروعه، وكل انت بتتمنى امنيات عامه ما فيهاش اي مصلحه شخصيه. ابو توتا بيقول لازم يكون في حل للكتاب الالكترونيه التي شغلتها ما انا قلت الرساله دي انتقدتها تصديقا لكلام حضرتك، لان هي شغلتها الكتاب الالكترونيه التشكيك في اي انجاز، ودائما وابدا تحيا مصر. شكرا جزيلا لحضرتك. في رساله من المستمعه فاطمه يونس بتتمنى لمصر انها تصل للعصر الذهبي، وان يكون الفقير هو اول الاولويات، وتسخر له كل المؤسسات الخدميه من تعليم، صحه، حياه كريمه، تمليك اراضي، وصولا للطبقة الوسطى التي انتصرت في عهد الزعيم جمال عبد الناصر واندثرت بعده. هي تمنت أن مصر تصل لعصرها الذهبي ما كان في عصر الرئيس جمال عبد الناصر. شكرا جزيلا. إذا كان ربنا نختم نشكر كل طبعا الرسائل. هو أستاذ عبد الحميد عايز الدولار يبقى بخمسة جنيه، يعني نرجع مثلا حوالي 10 سنين مثلا. يعني يا رب إن شاء الله كل الأمنيات أو أغلبها يتحقق بإذن الله. طيب. بس احنا عشان ما كناش بنشكر أصحاب رسائل، فشكر جماعي لكل اللي يعني كتبوا رسائل على صفحة الإذاعة. في تليفون، آخر تليفون، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا. حضرتك الحكومات المتعاقبة مرة يلغوا وزارة السكان ومرة يجيبوها مع الصحة، دلوقتي كل المشروعات العظيمة اللي حصلت في الطرق وغيرها، الزيادة السكانية تلتهم هذه الإنجازات يا أستاذ أحمد، فلا بد من وزارة يكون من أهم حاجة توجيهات يعني تنفذها ضرورة وقف حكاية النزيف السكاني العنيف اللي هو بيلتهم كل موارد مصر. أنا عندك حق والله، أنا يعني الشهر اللي فات حاجة غريبة يا أستاذ أحمد، يعني الجهاز التعبئة والإحصاء أعلن أنه الشهر اللي فات في شهر واحد زدنا أكثر من 330 ألف نسمة، يعني ده حاجة دولة من الدول اللي يعني اللي جنبنا والله حاجة. فدي مأساة كبرى، ده في شهر واحد مش في سنة والله. فده طبعا حضرتك قلت هو من ضمن الأعباء اللي الدولة الحالية ورثتها من أنظمة سابقة، وللأسف ده معناه أنه كل الجهود اللي كانت السنين اللي فاتت كانت جهود ما جابتش النتائج المرجوة منها. نتمنى بقى ان الفتره اللي جايه يبقى في تخطيط للمساله. كلنا شفنا في مؤتمر الشباب اللي فات اللي هو ابو بكر الجندي هو بيشرح ازاي ابتدى من سنين كانت مصر قد فرنسا في الزياده السكانيه لغايه ما وصل للنهارده ولقينا مصر قد 7-8 دول في الزياده السكانيه مع بعض مجتمعين. فاحنا امام ماساه، يعني اذا كان عندنا مشاكل كتير من الارهاب وغيره والفساد، لكن الزياده السكانيه ما تقلش عنهم خطوره، ربما يعني ممكن تبقى اخطرهم. يعني شكرك ونحييك، وبنعتذر على كل من اتصل وما قدرناش ندخله على الهواء نظرا لكثافة الاتصالات، بنعتذر لحضراتكم بشدة. اخر رسالة هقراها، الاستاذ محمد سعيد بيقول ان يعم الخير والبركة على جميع المسلمين في انحاء العالم. ان شاء الله ان شاء الله. طيب. بنشكرهم كلهم، اغلب الناس ملتزمة وقالت يعني امنيات عامة، وكل الناس بتحب وطنها وبتحب بلدها ونفسها تشوفوا احسن بلد واحسن وطن في الدنيا. ان شاء الله على الاقل يعني اغلبيه الامنيات دي باذن الله. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده على مصر وعلى العالم اجمع. ان شاء الله نلتقي على خير ان شاء الله الاسبوع القادم. أحزان يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان، هنا ورايا يا مصر يا مان، هنا ورايا ما فيش أحزان، هنا ورايا يا مصر يا مان، هنا ورايا ما فيش أحزان، ما فيش غير الأمل، ما فيش غير الأمل، والأمل هو شعارنا على هنا موجات البرنامج العام. شكرا للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، كنا معكم فريق عمل اليوم، أمام الميكروفون جيهان طلعت وشيرين صفوت، من فريق الإعداد الزميل أشرف البهي، على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، وكل سنة وحضراتكم بخير وسعادة يا رب، ودائما وأبدا تحيا مصر.